بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع لقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: الشيخ أرجو أن تفسر الآيات الكريمات في سورة النور في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، الآية. الله نور السماوات والأرض، أي هو الذي نور السماوات والأرض. فنور السماوات والأرض من الله جل وعلا، هو الذي نورهما بما خلق سبحانه وتعالى من الشمس والقمر. وأما النور الذي هو صفته، اسم من أسمائه، فهذا صفة من صفاته واسم من أسمائه، لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، كما في الآية الأخرى: إنه إذا قامت القيامة وأتى الله لفصل القضاء بين عباده، قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. هذا هو النور الذي هو نور الله سبحانه وتعالى. النور على قسمين: نور هو اسم من أسمائه وصفة من صفاته، ونور مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وهو الذي ضرب له المثل هنا. وأما النور الذي هو صفة من صفاته فلا يشبه ولا يمثل كسائر أسمائه وصفاته. مثل نوره كمشكات، المشكات هي الكوة التي تكون في الجدار يوضع فيها المصباح الذي يوقد للتنوير، ومادته الزيت. فهذا هو، وهذا مثال ضربه الله للنور الذي يكون في قلب المؤمن. النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن ويخلقه في قلب المؤمن مثله كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لأنهم يوقدون السرج والمصابيح بالزيت، زيت الزيتون، وهذا الزيت الذي ضرب الله الذي يوقد منه المصباح الذي ضرب الله به المثل زيت صاف لا مكدر فيه ليكون أقوى في الإضاءة، ومع ذلك هذا المصباح في زجاجة، زجاجة من الزجاج الصافي والبلور الصافي، إضافة إلى المصباح الذي في المشكات إلى الزيت الصافي الذي يوقد به إلى الموضع الذي هو فيه، فيحصل من هذه الأمور نور صافي، نور بين واضح، هذا نور الإيمان في قلب المؤمن. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، بل هي بين ذلك، موضعها ومنبتها في هذا المكان الذي ليس مقابلا للشمس دائما وليس مقابلا للغرب دائما، بل هو في مكان وسط. ثم قال جل وعلا: يكاد زيتها يضيء، أي زيت هذه الزيتونة المباركة يكاد يضيء بنفسه ولو لم تمسسه نار، كيف إذا أشعلت فيه النار وصار منه الإضاءة يكون أصفى شيء في الإضاءة. هكذا نور الإيمان في قلب المؤمن، ويكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور المشكات فيها المصباح ونور الزيت الصافي الذي يوقد به ونور الزجاجة التي يسطع فيها، نور على نور. ثم قال جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء، هذا النور يوفق الله له من يشاء من عباده المؤمنين فيمنحه إياه ويفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى من الضلال. ثم قال جل وعلا: في بيوت، وهي المساجد، وهي المساجد، وذلك لأن المساجد هي مقر المؤمن لأداء الصلوات ولذكر الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمساجد هي محل هذه الأنوار التي تشعشع فيها من تلاوة القرآن والصلاة وذكر الله عز وجل. وقوله أذن الله أن ترفع رفعا حسيا بالبناء المناسب ورفعا معنويا بالعبادة، فهذا مثل ضربه الله لنور الإيمان في قلب المؤمن الذي هداه الله للإيمان ووفقه وصار من عمار المساجد ولا ينشغل عنها بتجارة ولا بيع، فإذا جاء وقت الصلاة أقبل على صلاته في المسجد ثم يرجع إلى تجارته إذا فرغ من الصلاة. هذه صفة المؤمن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والمستمعين وسائر المسلمين ممن هذه صفاتهم. آمين. نعم. بعد أن يعني عشنا مع هذه وتفسير هذه الآيات الكريمات، نبدأ باتصال الإخوة والأخوات، وتليفون البرنامج سيظهره المخرج على الشاشة قريبا. نبدأ باتصال أبو عبد الله من عسير، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. في صدى يا شيخ. في صدى، تفضل. يا شيخ، عندي أولاد معاقين. نعم. وإعاقتهم ذهنية، إعاقة ذهنية، وعندهم نسيان شديد وكذا، وسؤالي نعم. حول فريضة الحج، يعني هل عليهم حج أو لا؟ شكرا شكرا. وهذا ينظر إلى هل عندهم عقل وإدراك، عندهم عقل وإدراك وعندهم الاستطاعة للحج بدنيا وماليا، يجب عليهم الحج. إن استطاعوا أداءه بأنفسهم، وإلا فإنه ينوب عنهم من يؤدي عنهم الحج إذا كان عجزهم مستمرا ولا يتوقع أنهم يحجون بأنفسهم، فإنه يحج عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ أبو محمد من المدينة، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سيد مساكم جميعا. تفضل، حياك الله. عندي سؤالين بس. ما حكم استخدام حبات الليمون العيدية والزبادي تنظيف البشرة؟ كيف السؤال هذا؟ يعني طال عمرك بعض النساء يستخدمون الحين علبة الزبادي. نعم. تنظيف البشرة هو الليمون، حبات الليمون. طيب يجاوب الشيخ، تفضل الشيخ. شكرا لك. نعم، ايش السؤال؟ يقول استخدام حبات الليمون لتنظيف البشرة مثل الزبادي ايضا كذلك؟ لا مانع من ذلك اذا كان في فائدة للجسم والجلد، فلا مانع من ذلك. نعم. ما زال معنا ابو محمد. طيب فضيلة الشيخ، شخص يمتلك عشرات الأراضي لحفظ أمواله أو لينتفع بها الأولاد بعد موته، هل على هذه الأراضي زكاة؟ إذا لم تنوى للبيع فليس فيها زكاة، إذا كانت متخذة للعقار والقنية، وإذا احتاج إليها للسكنة أو احتاج أولاده للسكنة تبنى ويسكن فيها، أو تبنى وتؤجر، فليس فيها زكاة في نفسها لأنه لم ينويها للبيع. نعم. يقول السائل أبو عبد الرحمن، الشيخ أعطيت شخصا مبلغا من المال حتى يوصله إلى جمعية خيرية، وكنت أنوي حين إعطائي لهذا الشخص بأنها صدقة تطوع، لكن بعد أن أعطيته إياه وقبل أن يدفعها إلى الجمعية الخيرية نويت أنها زكاة، هل تصح زكاة؟ ما دامت ما وصلت إلى الجمعية فإنها تحت تملكك وتحت تدبيرك، فلا بأس أن تنويها زكاة. أما إذا وصلت إلى الجمعية واستلموها فإنها تبقى على نيتك الأولى ولا تتحول إلى زكاة. نعم. يقول السائل، الشيخ قال لي صاحبي تعال معي نتناول طعام الغداء. فقلت له والله إني شبعان، وأنا حقيقة كنت أرغب في الغداء بعض الشيء، فهل علي كفارة حيال هذا الأمين وإلا أن هذا من لغو اليمين؟ لا، ليس به كفارة، لأنه ليس على أمر مستقبل، وإنما تخبر عن نفسك بأنك لا تحتاج إلى هذا الطعام وأنت تحتاجه، فهذه ليس بها كفارة. ولكنك إذا كنت متعمدا للكذب ففيها الإثم، عليك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. نعم. الأخت التي أرسلت بمجموعة من الأسئلة تبدأ هذه الرسالة وتقول: فضيلة الشيخ صالح الفوزان سلمه الله، عندي عقد كتب عليه لفظ الجلالة وأنا ألبس هذا العقد في الليل والنهار، فهل هذا حرام إذا دخلت به دورات المياه؟ وكذلك إذا حال عليه الحول وأنا ألبسه، هل فيه زكاة؟ أما الزكاة فلا زكاة فيه، لأنه معد للاستعمال والزينة ولم يعد للتجارة. وأما بقاء اسم الله عليه ولبسه ودخول المواضع غير المناسبة فهذا لا يجوز، لأن في ذلك إهانة لذكر الله عز وجل، فتذهب إلى الصاغة ويزيلون اسم الجلالة عنه. نعم. تفضل يا أخي بدر من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسككم المشاهدين بخير إن شاء الله. تفضل. عندي سؤال واحد فقط يا شيخ. تفضل. السؤال هو: إذا نظر الرجل لأن لا يفعل معصية معينة وقال إذا فعلت معصية الفلانية فعلي نذر أن أدفع مبلغ معين إلى الفقير، وفعل هذه المعصية، فماذا عليه؟ وجزاكم الله خير. يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من المعصية، لأنه يجب عليه تركها ولو لم ينذر. وأما ما يجب في النذر فهو كفارة يمين، لأن هذا النذر يجري مجرى اليمين، لأنه يقصد به منع نفسه من فعل هذا الشيء وفعله، يكون عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد وصيام 3 أيام. نعم. محمد من بيشة، تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم، أحسن الله إلى شيخنا الفاضل. آمين. عندي 3 أسئلة مختصر لو سمحت. السؤال الأول، السؤال الأول: ما هو رأي الشرع في من يجتمعون 3 أيام للعزاء من الصباح إلى المساء ويكون هناك ولائم لأهل البيت والحاضرين؟ ونريد توجيه نصيحة من فضيلة الشيخ. السؤال الثاني، السؤال الثاني: ما حكم اللعب بالبيلوت إذا كان لا يشغل عن الصلاة؟ الورقة. اي نعم. طيب الثالث، السؤال الثالث: ما رأي الشرع في من إذا سلم من صلاة الجماعة بدع بأذكار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية غير مأثورة؟ طيب، جزاك الله خير، شكرا محمد. الاجتماع للعزاء. نعم. 3 أيام فضيلة الشيخ لا أصل له، وهذا بدعة ولا يثابون عليه بل يأثمون. وثانيا أن تعطيل الأعمال لمدة أيام العزاء كما يسمونها لا يجوز تعطيل الأعمال، لأن هذا يدخل في الجزع. وثالثا التكاليف الباهظة التي تقدم في أيام العزاء وهي على الناس، وأكثرهم يكره هذا لكنه يفعله من باب إرضاء الناس أو المجاراة للناس، وهو كاره لذلك، وفيه إسراف وتبذير، وفيه إتعاب لأهل الميت، لأنهم ينشغلون باستقبال الوافدين وتنظيمهم وتأمين حوائجهم وتنظيم الطعام والشراب لهم، فلا حاجة إلى هذا العزاء. والتعزية أمرها سهل، تحصل بدون هذه الآثار والأغلال، تحصل بأن تسلم عليه إذا لقيته في المقبرة أو في المسجد أو في المكتب، أن تسلم عليه وتقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، سواء مشافهة أو بالجوال أو التلفون أو كتابة أو غير ذلك، ولا حاجة إلى هذه التكاليف الباهظة، تعطيل الأعمال، تعطيل الزملاء الذين يلعبون بالقمار. لا يجوز اللعب بالورق، إن كان على عوض ومسابقة فيها جائزة فهذا هو القمار المحرم، وإن كان بدون مال فهو من اللهو الذي يشغلهم، وأيضا ربما يجرهم إلى المحظور وهو أخذ الجائزة، فيتجنبون هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ، المصلي حين يسلم ما المشروع في حقه؟ وإذا بدأ السؤال الثالث ما هو؟ هذا هو يا شيخ، حين يسلم المسلم من الصلاة ما المشروع في حقه؟ وإذا بدأ بأدعية غير واردة؟ مشروع في حقه أن يذكر الله وبالأذكار الواردة، أن يذكر الله بالأذكار الواردة، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم نعم تفضل. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسبح الله 33 ويكبر الله 33 ويحمد الله 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه هي الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. نعم. نأخذ اتصال أبو تركي. تفضل أبو تركي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، عندي سبوع الواحد. تفضل. أنا إنسان مصاب بفشل كلوي. نعم. أذهب إلى المستشفى وقت الساعة الظهر، وصلي الظهر ويوتر ناس من زي مصابين بفشل يصلون العصر بعد الظهر مباشرة، ما أدري صلاتنا هي صحيحة ولا لا. حنا ما نطلع عندنا الغسيل إلا الساعة 5 إلا ربع 5 إلا 10 كذا، ما ندري كيف نخر الصلاة أو نستمر على صلاة نادي. بارك الله فيك. إذا صرتم تدخلون الغسيل بعد دخول الظهر، إذا أذن الظهر قبل أن تدخلوا الغسيل، فصلوا الظهر واجمعوا معها العصر جمع تقديم. وإذا كنتم تدخلون قبل الأذان، قبل أذان الظهر ودخول وقت الظهر، فأخروا العصر، فأخروا الظهر وصلوها مع العصر إذا خرجتم من الغسيل قبل غروب الشمس جمع تأخير. نعم. بارك الله فيكم. نأخذ اتصال الأخ حمود. تفضل حمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، عندي سؤالين إذا تكرمت. تفضل. السؤال الأول، ما يعرض على قناة المهد من مسلسلات تسمى مسلسلات دينية، فما حكمها؟ مع العلم أنه يقال عنها أنها توصل الأفكار بطرق ليس فيها محرمات. طيب يجاوب الشيخ هذا. والله أنا ما رأيتها ولا استمعت لها ولا أحكم عليها، ما أدري عنها. نعم. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، فتواك الأسبوع الماضي بخصوص أنه لا يجوز للمقيمين التجارة في جزيرة العرب، حيث أنه طرح عليك السؤال يقول فضيلتكم أن هناك أحد الأخوة السعوديين متكفل بأحد وهو يملك محل، وصاحب المحل ليس من الجنسية السعودية، فالآن هو من قام بكافة أعمال هذا المحل وهو الذي يأخذ رأيه باسم هذا السعودي، فما تعليقكم فضيلتكم على هذا الفتوى بخصوص أنه لا يجوز لغير السعوديين التجارة في جزيرة العرب وقول الله تعالى؟ يا أخي شكرا لك يا أخي، تفضل يا شيخ. يا أخي في جزيرة العرب ما جاء على لساني ولا ذكرته، وأما التستر على الأجانب وجعل المحلات باسم وطنيين وهي للأجانب فهذا يخالف نظام ولي الأمر ويحرم الوطنيين من التجارة، يحل محلهم الأجانب، فهذا أمر لا يجوز وكذب واحتيال. نعم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل، إذا مررت بآية فيها سجدة تلاوة وتجاوزت هذه الآية نسيانا ثم تذكرت عن قرب، فهل يشرع لي أن أسجد لها؟ إذا مضى في القراءة ولا يرجع إليها، لأن السنة فات محلها، إنما السجدة عند مرور الآية التي فيها سجدة، فإذا تجاوزها وقرأ بعدها فات محلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، نذرت يا شيخ إن شفاني الله أن أذبح شاة وأجمع لها الأقارب من باب التقرب إلى الله تعالى بصلة الرحم، فشفاه الله تعالى، هل يلزمه فعل هذا لأنه يدخل في نذر الطاعة؟ إذا كانوا أغنياء فهذا من نذر المباح وليس من نذر الطاعة، إن شاء فعل وإن شاء كفر عن يمينه، أما إذا نذر توزيعها على الفقراء والمحتاجين فهذا نذر طاعة يجب عليه تنفيذه. نعم. هذا السائل أبو محمد من الرياض، سؤالك الأول يا أبو محمد جاوب عليه الشيخ عن لعب الورقة في بداية الحلقة، وسؤاله الثاني يقول يا شيخ، أنا أعمل هنا في السعودية لمدة سنتين علما بأن الكثير لا يرضى بأن أسافر قبل سنتين، فهل يعد هذا من هجر الزوجة أكثر من 6 أشهر؟ أنت عقدت عقدا مع المستقدم على أن تبقى عنده سنتين، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلا إذا سمح لك المستقدم أن تسافر فلا بأس، أما إذا لم يسمح فيجب عليك الوفاء بالعقد الذي بينك وبينه. نعم. علي من الدمام، تفضل علي. السلام عليكم. قصر التلفزيون. عليكم السلام. قصر التلفزيون شوية علي. حاضر. تفضل سؤالك. سكر يا أبويا. تفضل يا علي. عندي سؤالين طال عمرك. تفضل ارفع صوتك شوي. السؤال الأول، فدوني عن مسابقات حلم. أيوة. في الـ NBC. طيب والسؤال الثاني. السؤال الثاني أبغى أستفسر عن اسمه هذا صوتي، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ أبغى تفيدون عنه جزاكم الله خير. طيب شكرا. المسابقات والاشتراك فيها فضيلة الشيخ وضوابط هذه المسابقات في القنوات الفضائية. المسابقات الأصل فيها أنها محرمة لأنها من أكل المال بالباطل ومن القمار، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 3 المسائل: مسابقة على الخيل للتدرب على الجهاد، مسابقة على الإبل لأجل التدرب على الجهاد، المسابقة في الرماية للتدرب على الجهاد، يجوز أخذ الجائزة عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث، في نصل وهذا هو الرماية، أو خف وهذا هو المسابقة على الإبل، أو حافر وهذا هو المسابقة على الخيل. ويكون الغرض في الجميع هو التدرب على أدوات الجهاد. نعم. يقول يستفسر عن الآية: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. هذه في قصة أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة، فلما قربوا منها فإن الله جل وعلا منع الفيل وحبسه ولم يستطع المضي إلى الكعبة. وبينما هم كذلك جاءتهم طيور من جهة البحر على شكل فرقان من الطيور، فلما توسطت الجمع أمطرت عليهم حجارة فأهلكهم الله بهذه الحجارة. صار الحجر يدخل من رأس الشخص ويخرج من أسفله حتى أهلكهم الله جميعا في مكانهم، وجعلهم كالعصف المأكول، يعني كالتبن أو كالقصب، قصب الزرع الذي داسته الدواب أو أكلته الدواب، عقوبة لهم وحماية لبيت الله العتيق منهم. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال أبو محمد من حائل. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو محمد اقصر التلفزيون لأن عندنا تردد. اقصر التلفزيون اسمعنا من الهاتف. تفضل. عليكم السلام. يا شيخ يتضح من فتاويك أنك تقول بأن الصدقة والحج وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة تصل إلى الميت، بينما هناك من يفتي بأنها لا تصل، مستدلا بالآية: وأن ليس للإنسان إلا ما شاء. ما رأيكم يا شيخ؟ طيب يا أخي هذا حديث صحيح عن الخط، ولكن فهمت السؤال يا فضيلة الشيخ بالنسبة للأعمال الصالحة هل تصل؟ خلني أجاوب عليه. خلينا أجاوب عليه. الله يهديك. أقول الاعتراض هذا في غير محله، لأن هذه الأشياء الثلاثة ورد بها الدليل فتكون مخصصة للآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مخصصة للآية. نعم. لن انقطع الصوت عني. فضيلة الشيخ هذا يقول: صلى مسافر خلف إمام أتم بهم الصلاة، لكن هذا المسافر كان مسبوقا بركعتين فسلم معهم وعلم بعد مدة أن فعله لا يصح، فهل يعيد الركعتين أو أربعا؟ يعيد أربعا، لأنه يجب عليه أن يتم خلف الإمام الذي يتم، وهو قصر، والقصر لا يجوز له في هذه الحالة، تكون صلاته غير صحيحة فيعيدها أربعا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، امرأة منعها الزوج من أن تسجل في نظام حافز، فهل يجوز لها أن تسجل في هذا النظام ولو لم يسمح، باعتبار أنه حق لها وأيضا هي محتاجة للمال؟ هذا حسب النظام الذي وضعته الدولة، فإذا كان النظام ينطبق عليها فيباح لها أن تسجل، لكن لا بد من تفاهم مع زوجها، لا يكون بينهما إشكال أو سوء تفاهم ويتسبب عنه أمور لا تحمد عقباها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. معنا اتصال أبو محمد. خالد تفضل. خالد. السلام عليكم. السلام. تفضل. قال عمرك مسافر اخر صلاة المغرب العشاء ودخل مع المقيمين في صلاة العشاء، هل يدخل معهم او كيف يسوي؟ يعني ما صلى المغرب، يصلي المغرب جماعة يصلون العشاء، يصلي المغرب اولا، ثم اذا سلم من المغرب يقوم ويصلي معهم العشاء. طيب تفضل يا فواز من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالين يا شيخ عبد الكريم الله يحفظك. تفضل معك الشيخ. تفضل. ترى فيه تردد. طارح السؤال الأول. السؤال الأول. أخوي صار عليه حادث الله يرحمه ومات المسلمين. فحكم تدرير المرور أنه خطأ عليه 100%. السؤالي هل عليه صوم وهل عليه دية؟ هذا السؤال الأول. طيب يجاوب الشيخ. هذا يرجع للمحكمة يا أخي. المحكمة هي اللي تقرر الدية وتقرر إذا كان عليه صوم. نعم. السؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني. زوجتي حملت 5 مرات ويتوفى الجنين في الرحم. هل عليه صدقة أو حقيقة؟ إن تسبب في وفاته؟ لا يا شيخ. يتوفى إذا كان الشهر الرابع أو الثالث توفى في الرحم. ما عليها شيء يا أخي. إذا ما تسببت ما عليها شيء. ما علينا حنا صدقة حقيقة. يا أخي علمناك ما عليها شيء إذا لم تكن متسببة. شكرا. نعم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول نحن مجموعة شباب نشترك في استراحة فأردنا بعد مدة أن نبيع أثاث هذه الاستراحة. فاشترى هذا الأثاث واحد منا في ذلك، فهل إذا أراد بيع هذا على أحد سواء كان داخل المجموعة أو خارج المجموعة يلزمه أن ينقل هذا الأثاث من الاستراحة، أو أنه لما كان ملكا لجزء منها يجوز له أن يبيع هذا الأثاث في مكانه؟ إذا كان رآه وضبطه فلا مانع أن يبيعه، لأنه اشتراه هكذا وهو بارز وموجود، فلا بأس أن يبيعه. نعم. يقول هذا السائل في قوله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما معنى أو لامستم؟ معنى أو لامستم على قولين لأهل العلم. قول الأول أن المراد به اللمس باليد مباشرة من غير حائل، هذا يوجب الوضوء، إلا أن بعض من قال بذلك قيدوه بالشهوة مع وجود الشهوة، إذا كان لمسا لشهوة فإنه ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج شيء من الإنسان. والقول الثاني أن معنى لامستم عن الجماع، أن معناه الجماع، الملامسة معناها الجماع، فيوجب عليه الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. والأول يوجب، الأول يوجب الوضوء، هذا القول بأنه مس اليد يوجب الوضوء، وأما على القول الثاني وهو الجماع يوجب الاغتسال. فإذا لم يجد الماء للوضوء ولا للاغتسال فإنه يتيمم بالتراب. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، تليفون البرنامج يظهر على الشاشة قريبا. الأخت السائلة تقول امرأة يا شيخ صالح وولدت بعد أذان الفجر، فهل يلزمها أن تؤدي صلاة الفجر بعد طهارتها من دم النفاس أم ماذا؟ إذا دخل عليها وقت الفجر قبل الولادة فإنها وجبت عليها الصلاة، فإذا طهرت واغتسلت تقضيها. نعم. تفضل يا صلاح من الخبر. الله يجزيك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام. الله يسلمك. فيه كان الخال توفى، كان في مرض المخوف، تبرع بثلث ماله وهو في مرضه، وأبلغه الأطباء في أيامه الأخيرة ثم أوقف من ماله يعني فوق الثلث، وبعض الورثة أجازوه ونحن لم نجزه، فما الحكم حيث تأخرت التركة 6 سنوات، جزء منا أتم وجزء الثاني لسه ما أتم يعني، والسبب هو الوصية، فما الحكم الله يجزيك خير يا شيخ؟ الحكم يا أخي تراجعون المحكمة الشرعية وهي تنظر في الثلث وفي الوقف. أيوة. ترى فيه تردد يا شيخ. طيب أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ نأخذ اتصال آخر. متعب من الطائف. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ لدي تجارة طال عمرك. طيب. لدي تجارة يا أخ عبد الله لعلكم لحظة الأخ السائل يقول الشيخ في تردد لعلكم تعالجون هذا. تفضل أخي السائل. طيب. الشيخ لدي تجارة وبعض الأمور تحتاج لأشخاص لتخليص الأمور وتيسيرها بمقابل بحيث لا يلحق ضرر لأي طرف إن كان، فما حكم طال عمرك؟ ايش يقول؟ نعم يا شيخ. نعم تفضل سؤالك. لدي تجارة وبعض الأمور تحتاج لأشخاص لتخليص الأمور، يعني تخلص الأمور بعض الأمور وتيسيرها بمقابل بحيث لا يلحق ضرر بأي طرف إن كان، فما حكمها؟ إذا كان هذا المقابل يدفع الموظف هذه رشوة ما يجوز، أما إذا كان يدفع الواحد غير موظف ولأجل أنه يقوم ويتعب في تخليصها والمراجعة فلا بأس عن أتعابه. نعم شكرا. فضيلة الشيخ هذا السائل أرسل هذا السؤال يقول عندنا يا فضيلة الشيخ وضع الورود على القبور حيث يبنى على القبر مثل الخرسانة ويكتب صاحب القبر على لوح فوق القبر، وكل سنة يأتي أقارب هذا الميت ويضعون الورود والأشجار الرطبة على القبر، هل هذا جائز وما السنة في ارتفاع القبر؟ هذا كله لا يجوز وهو من البدع والغلو في الأموات. القبور لا ترفع أكثر من شبر بترابها ولا يزاد عليه لأجل أن نعرف أنها قبور ولا تداس، ولا ترفع أكثر من ذلك. وأما وضع الزهور والأشجار عليها فهذا كله من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فعليكم أن تتجنبوا هذه الأمور. نعم جزاك الله خير يا شيخ. له فقرة أخرى يا شيخ يقول ما كذلك الكتابة على القبر إنه يقول يكتبون اسمه، ما يجوز هذا. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور وعن تجصيصها، كل هذا منهي عنه. نعم فقرته الأخيرة يا فضيلة الشيخ وهي داخلة في السؤال يقول كيف أعرف أن هذا بدعة وما ضابط البدعة؟ إذا لم يكن له دليل من الكتاب والسنة فهو بدعة، وهو في العبادات فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتعرف البدعة إذا كانت محدثة في الدين ولا دليل عليها من الكتاب والسنة. نعم أبو هذا رسالة وصلتنا تقول السائلة هل يجوز للمرأة عند اغتسالها من الجنابة أن تغسل جميع الجسم فضيلة الشيخ دون الشعر، أو أن ذلك لا بد أن يلامس الشعر الماء؟ لا بد أن يعم الماء جميع جسمها وتعتني بغسل رأسها وترويه بالماء ثم تفيض الماء على جسمها ولا يبقى منه شيء، إن بقي منه شيء فالجنابة باقية ما ارتفعت. نعم أبو مشعل من الرياض يقول يا شيخ هل يجوز أن يصلي الرجل في البيت عند نزول المطر وأن يقصر ويجمع؟ أما يقصر فهذا لا يجوز، لأن القصر هذا من السفر، هذا في أحكام السفر ما هو من أحكام المطر. أما الجمع إذا جمع أهل المسجد، الواجب تصلي في المسجد يا أخي ولا تصلي في البيت، إذا جمع أهل المسجد لأجل المطر فاجمع معهم. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ الحيوانات المؤذية هل يجوز قتلها وما الضابط فيها؟ الذي لا يندفع أذاه إلا بقتله يقتل دفعا لأذاه، ولكن يقتل بطريقة مريحة، لا يكون طريقة تعذيب، إنما يقتل بطريقة مجهزة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وعظم الله مثوبتكم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لفريق العمل وهذا زميلي مخرج هذه الحلقة عبد الله السعيد، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي